بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه الأسرة إلى الحديث عن دليل مشروعية الطلاق من الكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ إن شاء الله. نعم؟ لا، وقفنا عند دليل مشروعية الطلاق قبلها بصفحتين كده. يقول المؤلف: ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الطلاق مرتان. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه والدارقطني ولغيره من الأحاديث. ومن أخذ بالساق هو الرجل، المقصود الرجل يعني الذي له القوامة أو الذي له الولاية. وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم. فإذا الطلاق يعني جائز بالكتاب والسنة والإجماع. كلمة المشروعية في صفة عامة يعني تأتي أحيانا معنى وجوب، أحيانا استحباب، أحيانا، وهنا يعني في الطلاق يعني تارة يجب وتارة يندب وتارة يجوز كما مر ذكره. قال: والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم، فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. كما ذكر المؤلف يعني فإن الطلاق من التشريعات الإسلامية التي تشهد لهذا التشريع الإسلامي بالسمو والكمال، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني جعل له ضوابط وجعل له أحكاما، فأباحه الله سبحانه وتعالى في يعني بالقيود والضوابط التي تمر بنا إن شاء الله في هذه الأحكام. والقصد أن الشرائع التي تمنع الطلاق كما هو معلوم يعني يحصل من جرائها أن منهم من يرتد عن دين يعني يخرج عن دينه ويدخل في دين آخر من أجل أن يطلق زوجته، أو أنه يبقيها ويزني بغيرها أو كذا، أو يعني غير ذلك من المضار التي تحصل. يعني في النصارى في مصر القبط يعني كثير منهم إذا ساءت العشرة يعني وتعذرت الحياة الزوجية وشريعتهم تمنع الطلاق، فيضطر يعني إلى تغيير دينه بدين آخر حتى يعني يستطيع أن يطلق، وبعدين يرجع لدينه مرة أخرى وكذا. ومن لا يفعل ذلك منهم يعني ينساق إلى الفواحش وإلى المنكرات وإلى كذا. فالقصد أن تشريع الطلاق يعني فيه حكمة، في بعض الأحيان يكون الضرر من الفراق يعني أخف من ضرر بقاء الزوجية. قال: فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه، ففي الطلاق فرج ومخرج. وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر. فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة. شأنه في ذلك أو شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله وإحسانه. ثم يعني يذكر العلماء أيضا في مقاصد يعني التشريع الإسلامي أنه حتى يعني تشريع الطلاق، حتى لو لم يحصل الطلاق فوجود هذا التشريع في حد ذاته يعني يكون المرأة يعني تعلم أن الرجل يعني يمكن أن يطلقها إذا ساءت عشرتها إياه، فهذا في حد ذاته يعني من أسباب إصلاح الأسرة، يعني يكون يعني أحيانا ترغيب والترهيب، يعني مجرد شعور المرأة يعني أنها يعني أن الزوج بإمكانه أن يطلق إذا لم تستقم العشرة، فهذا مما يساعد على استقامة العشرة. نفس الشيء أيضا الرجل يعني بإمكان المرأة أن تختلع منه إذا ساءت عشرته أو يعني لم يؤدي ما عليه من الحقوق أو كذا، فوجود يعني سبيل إلى إنهاء الحياة الأسرية في الإسلام حتى ولو لم يؤخذ به يعني ولم يحتج الإنسان إليه، فمجرد يعني وجود هذا الباب فهو من أسباب يعني استقامة الأسر وصلاحها. فهذه يعني إحدى الحكم يعني من تشريع الطلاق. قال: وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله. الزوج المميز، المميز الذي له 7 سنين فصاعدا فيكون مميزا، المختار يعني هنا إيه لم يشترط البلوغ وإنما اشترط يعني التمييز، وأن يكون مختارا يعني غير مكره، الذي يعقله يعني يكون في وعيه وإدراكه، أو وكيله لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمقصود به يعني هو الزوج المميز المختار، فهذا هو الذي أخذ بالساق ويصح منه الطلاق. قال: وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغمى عليه والنائم. لو إنسان تلفظ بالطلاق وهو مغمى عليه أو تلفظ بالطلاق وهو نائم فهذا لا يقع منه الطلاق لزوال عقله، ولأن إيقاع الطلاق يشترط فيه أن يكون عاقلا مختارا وقت إيقاعه. قال: ومن أصابه مرض أزال شعوره كالبرسان. ومرض يعني الله تعالى أعلم يعني بتسميته المعاصرة، يعني القصد أنه مرض يؤدي إلى الهذيان يعني وزوال الإحساس أو الإدراك. ومن أكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا ونحوه لتداوٍ فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب. فيقول: من أكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا للتداوي فكل هؤلاء يعني لا يكونون في إدراكهم، أو به أي مرض يسبب له يعني الهذيان بحيث يتكلم بغير وعي أو بغير إدراك. نعم، البنج اللي هو التخدير يعني اللي هو الذي يعطى قبل إجراء العمليات الجراحية ونحوه، فالإنسان أثناء فترة البنج قد يتكلم يعني بكلام لا يعيه ولا يدرك. فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب. لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. ولأن العقل هو مناط الأحكام، فإذا هذه حالات يعني لا يقع فيها الطلاق. قال: وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرا وكان ذلك باختياره. يعني هنا فرق بين السكران الذي أكره على ذلك أو بغير اختياره أو بغير تعمده، وبين السكران باختياره. فهنا الكلام عن من حصل له سكر باختياره ثم طلق في هذه الحال، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين: أحدهما أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم، قالوا إن طلاق السكران يقع على أساس أنه يعني وقع في معصية، والمعصية معصية السكر يعني هي من كبائر الذنوب وكذا، إذا وقع فيها فالمعصية لا تكون سببا في الرخصة، يعني لا يخفف عنه ويقال بعدم إيقاع طلاقه بسبب سكره، فطالما سكره هنا يعني بمعصية منه وهو آثم به فلا يخفف عنه بسببه، يعني يتحمل مسؤولية ما ترتب على هذا السكر، إذا تلفظ بالطلاق فيقع طلاقه ولو كان سكرا، بخلاف من زال عقله لسبب مباح للصور السابقة، فهذا يعني يكون هذا السبب المباح الذي زال عقله بسببه يكون سببا من أسباب التخفيف، يعني من تناول البنج للتداوي من جراحة أو ألم أو كذا، فطالما كان السبب مباحا فلا يؤاخذ على ما يتكلم به من تطليق في هذه الحالة. قال: وإن أكره على الطلاق ظلما فطلق لرفع الإكراه والظلم لم يقع طلاقه. إن أكره على الطلاق ظلما، يعني جاء شخص يعني قادر على تنفيذ وعيده وهدده بالقتل إن لم يطلق زوجته، ممكن رفع عليه السلاح أو تهديد من يعني قادر على إيقاع تهديده وهدده بطلاق أو بحبس أو ضرب أو إذا لم يطلق وكذا، فطلق تحت ضغط الإكراه فلا يقع طلاقه، لحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني لا يقع الطلاق ولا يقع الاعتاق، يعني من اعتق عبده وهو في اغلاق لا يقع طلاقه. قال: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والاغلاق الاكراه. وهذا احد يعني تفسيرات الاغلاق الاكراه، ويدخل في الاغلاق ايضا قالوا الغضب الشديد، يعني مما نفس الحديث استدل به الفقهاء في موضوع الغضب يعني الشديد الذي يمنع الإنسان من تصور ما يقول ومن إدراك ما يقول، يعني الغضب الذي يجعل الإنسان يتلفظ بكلام لا يدري ما هو أو لا يتصور ما يقوله، فالغضب الذي يؤدي إلى إغلاق العقل. قال: ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فهو معذور الذي كفر وهو أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الله تعالى جعل له عذرا في حالة الإكراه. قال: والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه فالطلاق من باب أولى، يعني يقول إن الله تعالى عفى عن المكره الذي كفر بسبب الإكراه، قال فالطلاق من باب أولى، أنه لو أكره على التطليق فطلق فإنه لا يقع. قال: فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيء وقع طلاقه، يعني المؤلي اللي هو الذي حلف أنه لا يجامع زوجته، يعني إما بتحديد إما بإطلاق أو بتحديد مدة أكثر من 4 أشهر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فالذي حلف أنه لا يعني يجامع زوجته أو لا يعاشرها وكذا ومضت 4 أشهر، فإن القاضي هنا يجبره على التطليق، يكرهه على التطليق بأمر من القاضي إذا أبى الفيء، يعني أبى الرجوع إلى يعني معاشرتها وكذا، فإن القاضي يكرهه على التطليق. فهنا يقول يعني احنا قلنا أن طلاق المكره لا يقع، طيب هل هذه الصورة يقع فيها الطلاق أم لا؟ اللي هو المؤلي الذي أبى الفيء وأكرهه القاضي على التطليق، يعني القاضي هنا يكرهه على التطليق تحت إكراه القاضي، فيقول المؤلي هنا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الإكراه بحق. نعم، لأن الإكراه بحق، يعني هنا شرع الله تعالى إكراه هذا المؤلي على التطليق، فيقول هذا الإكراه يكون بحق، وإذا أبى يعني التطليق القاضي يطلق عليه في هذه الحال، يعني رغما عنه وعن إرادته. فالقصد أن الإكراه، إذا الإكراه هنا إيه نوعان، يعني بحق وبظلم. في إكراه بظلم، يعني شخص ظالم وأكره رجلا على تطليق زوجته، هدده بقتل أو ضرب أو حبس إذا لم يطلق زوجته، والمهدد هذا يعني قادر على إيقاع التهديد. فهنا من طلق تحت ضغط الإكراه يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لكن هذا الإكراه بظلم. أما الإكراه بحق، الإكراه بحق اللي هو القاضي يكره المؤلي على تطليق زوجته، هذا يقع. قال: ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول. يقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول. أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. وهذه مسألة يعني مهمة دايما، يعني في مشاكل الطلاق، يعني يأتي المطلق إلى الإمام ولا كذا يسأل يقول: كنت غضبان وطلقت زوجتي وأنا غضبان، يريد إيه؟ أن يجد يعني مخرجا بسبب أنه غضبان، فهل يقع الطلاق أم لا؟ فهنا يسأل عن صفة هذا الغضب، يعني ليس كل غضب يمنع إيقاع الطلاق، وإلا يعني لما وقع طلاق، لأن في العادة يعني ما فيش حد يطلق زوجته فرحان، يعني كلها تطلق زوجته ويكون غضبان وفي وقت، فليس كل غضب يعني يمنع وقوع الطلاق، فإنما الغضب الذي يخرج عن التصور والإدراك. يعني فيسأل هنا عن صفة هذا الغضب، يعني فأحيانا تجده يصف مثلا أنه غضب فصار مثلا يضرب رأسه في الجدار، ولا أنه كسر مش عارف أشياء، وربما جرح نفسه، وربما كذا، أو أنه يعني تكلم بكلام يعني أنه لم يدري ما تكلم به وما كان يعني في إدراكه أو في تصوره عندما تلفظ بهذا الكلام. إذا وصل الغضب إلى هذا الحد نقول الطلاق لا يقع، يعني لكن إذا كان الغضب يعني المعتاد الذي يعني يتحكم فيه الإنسان في نفسه، له قدرة على التكلم أو السكوت، وهو يتصور الكلام الذي تكلم به ويدري عنه، فإن الطلاق يقع في هذه الحالة. نعم تفضل. التهديد بما أخونا يقول زوجته هددته أن يطلق، هددته بماذا يعني؟ الفكرة في موضوع الإكراه يعني هو قالوا التهديد إذا كان يعني بقتل أو ضرب أو حبس أو إتلاف عضو من الأعضاء ممن يعني يقدر على تنفيذ هذا التهديد الذي يهدد به، فهذا الذي يعني لا يقع به الطلاق. فإذا كان يعني الزوجة هددته بشيء من هذه الأمور وهي قادرة على تنفيذ ذلك يقع الطلاق. يعني بعض الأسئلة مثلا وردت إلينا، مثلا زوجته مثلا تهدد بالاتصال بالشرطة مثلا، وكان لهم مثلا يعني سابقة أن الشرطة يعني كانت بسبب مشاكل بينهم كانت يعني واخذ عليهم تعهد انه لو تكرر هذا الامر ربما يسحبون منه حضانة الطفل وكذا، وزوجته تهدد يعني ان لم يطلقها ستتصل بالشرطة، واذا اتصلت بالشرطة سيأخذون منه الطفل مثلا و يعني لحضانة اسرة اخرى مثلا او شيء من هذا القبيل. اذا نعم احسنتم. نعم أحسنتم. نعم فكلا الأمرين يعتبروا إكراه، فإذا وصل يعني إلى هذا الحد يعني لا يقع الطلاق في هذه الحالة. قال: ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه والله أعلم. يقول الهازل يقع منه الطلاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة، في رواية أخرى للحديث الطلاق والنكاح والإعتاق، فصارت يعني أربعة أشياء اللي هي الطلاق النكاح والطلاق والرجعة والإعتاق، إعتاق العبيد. فهذه جدها جد وهزلها جد، يعني لو إنسان طلق امرأته هزلا يمزح يعني وقال لها أنت طالق بهزل يعني بمزاح يعني، فإن الطلاق يقع في هذه الحالة. طيب لغاية كده واضح؟ طيب الباب الذي بعده باب في الطلاق السني والطلاق البدعي، باب في الطلاق السني والطلاق البدعي. قال الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. فهذا طلاق سني من جهة العدد، بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، يعني لم يطلقها مرة ثانية ولا ثالثة في أثناء العدة، هذا المقصود بتركها حتى تنقضي العدة. يعني طبعا هو له الحق أن يراجعها إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، يمكن أن يراجعها في أثناء العدة، لكن المقصود أنه إذا لم يرغب في مراجعتها أثناء مدة العدة فليس له أن يطلقها ثانية أو ثالثة في أثناء العدة. وسني من جهة الوقت، حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه. إذن الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون الطلقة طلقة واحدة. فإذن سني من جهة العدد أن الطلقة واحدة فقط، لم يطلقها أكثر من طلقة في أثناء عدتها من الأولى، لم يطلقها طلقة ثانية ولا ثالثة في أثناء عدتها من الأولى. فهذا سني من جهة العدد أنها واحدة، ما قال أنت طالق أنت طالق، ولا قال أنت طالق مرتين أو طلقتين أو ثلاثا. ومن جهة الوقت أنه لم يطلقها يعني في وقت حيض ولا في وقت طهر قد جامعها فيه. قال لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته كما هو معروف يعني. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع، معنى فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن طاهرات من غير جماع. وقالوا يعني الحكمة في هذا يعني الحكمة في هذا أنه يعني غالبا المرأة المتزوجة إما أن تكون يعني في طهر جامعها فيه أو تكون حائضا، فإذا أراد أن يطلق يعني وعلم أنه يحرم عليه التطليق في هذه الحالة اضطر إلى الانتظار حتى يعني إذا كانت في طهر مثلا جامعها فيه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يباح له التطليق. فغالبا أنه إذا انتظر أن ذلك يكون فرصة لتراجعه عن التطليق إذا كان الدافع إليه يعني غضب عارض أو شيء من هذا القبيل. وقال علي رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثة فإن شاء راجعها، يعني ما دامت في العدة. القصد بقوله يعني ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يعني ما طلق امرأة وتندم على ذلك وتمنى أن لو لم يقع وأخذ يبحث عن رخصة لإرجاعها مرة أخرى. فالذي يدفع الناس إلى هذا هو عدم تقيدهم بالضوابط الشرعية في الطلاق فيتسرع في التطليق وبعد ذلك يبدأ يبحث عن مخرج. لكن لو أنه اكتفى بطلقة واحدة وانتظر طيلة مدة العدة بحيث إذا رغب في مراجعتها راجعها. قال يعني ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. يعني طبعا هذا مبني على مسألة يعني أن طلاق الثلاث إذا يقع عند جمهور الفقهاء وكذا، فبناء عليه أنه إذا استعجل وطلقها ثلاث طلقات في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول طلقها ثانية وثالثة، فإنه في هذه الحالة يغلق على نفسه باب الرجعة ولا يستطيع أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، فيكون يعني جعل الله له يعني فرصة ل يعني للتراجع وهو أغلق على نفسه هذه الفرصة. طيب هذا الطلاق السني. قال والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، يعني ولم يتضح أنها حامل، لكن لو في طهر يعني جمعها فيه وحملت منه وتبين الحمل فيجوز تطليق الحامل، يجوز تطليق الحامل، لكن إذا كانت في طهر جمعها فيه وهي ليست حاملا لا يجوز تطليقها، وكذلك الحائض والنفساء. قال والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد، والنوع الثاني بدعي في الوقت. النوع الأول ما هو الطلاق البدعي في العدد، هو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، يقول لها أنت طالق ثلاثا، فهو بدعي من جهة العدد. وكذلك أيضا من الطلاق البدعي في العدد أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويقصد طلقة ثانية وثالثة، يعني سواء بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا أو بتكرار اللفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يطلقها طلقة ثانية أو ثالثة إما في نفس المجلس أو قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول. يعني العدة المرأة التي يأتيها الحيض يعني بيأتيها فعدتها ثلاث حيضات، فقبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول يعني الشخص طلق زوجته ولم يراجعها وبعدين طلقها طلقة ثانية بعد أسبوع أو بعد شهر أو وطلقة ثالثة بعد شهرين أو كذا، لكن العدة لا تزال موجودة، فهذا يعتبر طلاقا بدعيا اللي هي الثانية والثالثة اللي تطلقها قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول. طيب من ناحية وقوع هذا النوع أو عدمه، هذا اللي هو الطلاق البدعي من جهة العدد، هنا المؤلف يقول البدعي في العدد، والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا الذي ذكره المؤلف هو الموجود في كتب المذاهب الأربعة، يعني المعتمد في المذاهب الأربعة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثة، يقع ثلاثة، وأخذوا في هذا بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليهم، كما ذكرنا من قبل يعني أنه في عهد عمر كما وردت الروايات يعني أن بعضهم كان يطلق امرأته ألفا ويطلق امرأته عدد نجوم السماء وكذا، فيعني انتشر هذا الأمر في عهد عمر، فقضى عمر أنه من طلق امرأته ثلاثا أمضاه عليه. بعد عمر رضي الله عنه أخذ بقضاء عمر أخذ به عثمان وعلي رضي الله عنهما والأئمة الأربعة وأخذوا بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له فتوى بأن طلاق الثلاث يقع واحدة في هذه الصور، يعني إذا كان في مجلس واحد أو في لفظ واحد أو طلق طلقة ثانية أو ثالثة قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، أن هذا كله يعتبر إيه؟ طلقة واحدة. وبسبب هذه الفتوى يعني حصل يعني ثورة على شيخ الإسلام وابن تيمية رحمه الله، والعلماء يعني شكوه إلى الخليفة وقالوا خرق الإجماع وخرج كذا، وظل يعني الأمر فيه حرج، يعني اعتبر يعني شذ عن مذهب عن المذاهب الأربعة وخرج عنها وكذا، وحذر منه وتعرض يعني لمحن شديدة بسبب هذا القول. وظل يعني بعد شيخ الإسلام ابن تيمية لغاية العصر الحاضر يعني قلة من العلماء يتبنون هذا الرأي أن طلاق الثلاث يقع واحدة، يعني لغاية لما جت قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية وكذا كلهم أخذوا بفتوى ابن تيمية رحمه الله على أساس أن فيها توسعة وأنها موافقة لما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وحتى يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني أول من أفتى أيضا في السعودية يعني بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، وقالوا إنه حبس يعني بسببها في كان قاضيا في الخارج أيام الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو مفتي المملكة قبله، وأفتى أن طلاق الثلاث يقع واحدة وحبس يعني بسبب هذا يعني. وحتى إلى الآن يعني معظم علماء السعودية يرون طلاق الثلاث يقع ثلاثا، يعني منهم الفوزان الشيخ المؤلف يعني، وكانوا في أيام الشيخ ابن باز رحمه الله يحيلون إليه يعني إذا جاءهم سائل يعني وأرادوا ممكن تدافع الفتوى، كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان أحيانا يأتي السائل ويسأل سؤالا وفي المجلس يعني مئة الصحابي فكل منهم يحيل إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول يعني. فكان العلماء في السعودية يعني أحيانا إذا جاءهم شخص طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد فيقولون يعني اسأل الشيخ ابن باز أو كذا حتى يعني لا يفتون، لو أفتوه يقولون وقع لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هي كلمة إجماع طبعا معناها أنه لم يخالف أحد يعني، ففي الحقيقة يعني يكون المذاهب الأربعة على هذا القول، فهذا لا يعني أنه إجماع يعني لوجود مخالف يعني، وهو من خالف من الصحابة رضي الله عنه قبل أن يقضي عمر بهذا القضاء يعني، فقضاء أبي بكر رضي الله عنه أن طلاق الثلاث واحدة فلا ينعقد يعني إجماع، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا من ضمن المخالفين. هل لا الإجماع؟ طبعا الإجماع قالوا لا يقع الإجماع إلا على وفق دليل يعني، لكن الإجماع يكون يعني معينا على فهم الحديث وكذا، لكن القصد أنه لا يعتبر إجماعا طالما يوجد مخالفون ولو كانوا قلة يعني. فعلى كل حال يعني هذا يعني المذاهب الأربعة لأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، ويوجد يعني قلة من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله يقولون طلاق الثلاث يقع واحدة. طيب هذا الطلاق البدعي في العدد، هذا الطلاق البدعي في العدد. هناك طلاق بدعي في الوقت، طلاق بدعي من جهة الوقت. قال والبدعي في الوقت اللي هو طلاق الحائض والنفساء وفي طهر ايه جامعها فيه، ايضا نفس الشيء. ابن تيمية رحمه الله انفرد يعني عن المذاهب الأربعة بأن طلاق الحائض والنفساء و في طهر جمعها فيه أنه لا يقع، والمذاهب الأربعة يقولون طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جمعها فيه هو طلاق محرم ويقع. لكن في الحقيقة في هذه المسألة يعني من جهة الدليل يعني ما عليه المذاهب الأربعة يعني أقوى في هذه المسألة أيضا، يعني ابن تيمية رحمه الله خالف وقال أن طلاق الحائض لا يقع وطلاق النفساء لا يقع وفي طهر جمعها فيه لا يقع، هو الورد في الحديث اللي هو قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فنفس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طبعا الحديث موجود في البخاري ومسلم وغيرهما وله روايات كثيرة، ففيه أن ابن عمر سئل حسبت عليك تطليقة؟ قال حسبت علي تطليقة، يعني نفس ابن عمر قال حسبت علي تطليقة، معناها أن هذه الطلقة اللي هو طلقها وهي حائض، يعني هو ابن عمر يقول حسبت علي تطليقة، يعني حسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه تطليقة. وفي رواية أخرى أن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها، لا تعتد بها. فما معنى لا تعتد بها؟ هنا هذه التي أخذ بها ابن تيمية رحمه الله، قال لك إن لا تعتد بها يعني لا تحتسب هذه الطلقة. وقال ابن عمر لما قال حسبت علي تطليقة، قال لك يعني هو وهم ابن عمر يعني، أو هو اجتهاد منه وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها يعني لا تحسب هذه الطلقة. لكن في الحقيقة الصواب يعني الذي عليه الأئمة الأربعة يعني قالوا أن توجد رواية أخرى للحديث لا تعتد بتلك الحيضة، وهذه الرواية تفسر رواية لا تعتد بها، يعني لا تعتد بها يعني لا تحتسب هذه الحيضة من ضمن مدة العدة، يعني هي العدة ثلاث حيضات، هل يدخل فيها الحيضة التي طلقت فيها؟ لا، يعني ثلاث حيضات غير الحيضة، لو طلق امرأته وهي حائض فعدتها ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها. فالصواب يعني في تفسير يعني هذا اللفظ من الفاظ الحديث اللي هو لا تعتد بها، ان المقصود ان من طلق امرأته وهي حائض لا يعتد بهذه الحيضة، يعني لا تحتسب من ضمن العدة، لانه في رواية اخرى لا تعتد بتلك الحيضة. لكن ابن تيمية رحمه الله راح اخذ برواية لا تعتد بها وتمسك بها بان بان المقصود لا تعتد بالطلقة، يعني وان هذه الطلقة لا تحتسب، وقال ان طلاق الحائض لا يقع، وطلاق النفساء لا يقع، وطلاق في طهر جمعها فيه لا يقع، وقال ايضا ان هذا طلاق محرم، وجعل النهي هنا يعني عن هذا الطلاق يقتضي فساده وبطلانه وعدم صحته. فعلى كل حال يعني المذاهب الأربعة قالوا ان طلاق الحائض صحيح هو طلاق محرم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقع ويحتسب. وهذا يسمى الطلاق البدعي في الوقت، يعني من جهة توقيت الطلاق. يبقى إذا ما هو الطلاق البدعي في الوقت؟ من يعرف؟ نعم. لا، هذا البدعي في العدد. إذا نأخذ في البدعي في العدد والبدعي في الوقت. أيوة، الطلاق البدعي في الوقت هو أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه بشرط ألا ألا يتبين حملها. لكن لو في طهر جامعها فيه وتبين حملها فطلقها وهي حامل، هذا بدعي ولا سني؟ سني، هذا جائز. طيب هذا البدعي في في الوقت. البدعي في العدد هو أن يطلقها ثلاث تطليقات في لفظ واحد برضو، أو تطليقتين في لفظ واحد، نفس الشيء يعني أكثر من طلقة في لفظ واحد، اثنين أو ثلاثة، يعني أطلقها أكثر من طلقة في لفظ واحد، أو أن يكرر ألفاظ الطلاق أكثر من مرة، يعني قاصدا إنشاء تطليق جديد يعني بهذا التكرار، أو أن يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد، يعني ممكن مش في لفظ واحد، ممكن في نفس المجلس، قال لا أنت طالق، وبعد عشر دقائق لا أنت طالق في نفس المجلس، برضو هذا كله طلاق بدعي في العدد. أو أن يطلقها أكثر من طلقة قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، إذا لم يكن بينهما رجعة، يعني في عندنا صورة اللي هي أن شخصا طلق امرأته ماشي، وبعدما طلقها بيومين راجعها، وبعدما راجعها بيوم ولا بساعة ولا كذا طلقها طلقة ثانية، الثانية هذه تقع أو لا تقع؟ تقع. حتى عند ابن تيمية اللي هو قال أن طلاق الثلاث لا يقع، هذه تقع إذا كان بينهما رجعة فتقع. هذه الصورة يعني ليس فيها اختلاف أنها تقع إذا كان بينهما رجعة، لكن إذا لم يكن بينهما رجعة يعني طلقها ولم يراجعها وبعدين بعد أسبوع طلقها مرة ثانية فهذه لا تقع عند ابن تيمية. واضح السؤال؟ حاضر. يعني الآن احنا قلنا من طلاق الثلاث لا يقع إذا كان في لفظ واحد أو مجلس واحد أو قبل انقضاء عدتها من الأول، قبل انقضاء عدتها من الأول العدة اللي هي ثلاث حيضات يكون بمعدل يعني ثلاث شهور أو نحوها. فلو أن شخصا طلق امرأته ماشي، وبعدين قبل انقضاء عدتها من هذا الطلاق طلقها مرة ثانية أو ثالثة، هذه تقع أو لا تقع؟ على مذهب الأربعة تقع، وعند مذهب ابن تيمية لا تقع إذا لم يكن بين الطلقتين رجعة. هذا كلام ابن تيمية. لكن لو شخص طلق زوجته مثلا اليوم وجاء غدا راجعها وبعد غد طلقها مرة ثانية، الطلقة الثانية هذه تقع أو لا تقع؟ تقع. حتى عند اللي قال إن الطلاق الثاني في العدة من الطلاق الأول لا يقع، قال بشرط أنه لا يراجعها بين الطلقتين. واضح؟ والرجعة ستأتينا أن الرجعة ممكن تكون بالقول أو بالفعل اللي هو الجماع ومقدماته، يعني هذا يعتبر رجعة. فإذا راجعها بين الطلقتين فخلاص الطلقة الثانية تقع. تفضل. صحيح. وحديث ابن عباس كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. كل هذا نفس الشيء، كان طلاق الثلاث واحدة، يعني سواء كرر لفظ الطلاق ثلاثا أو طلقها بلفظ أنت طالق ثلاثا. هو بدعي ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبه واحدة كما في هذا الحديث. هو بدعي طبعا لأنه محرم، يعني كل الطلاق البدعي سواء من جهة الوقت أو من جهة العدد فهو طلاق محرم يأثم به المطلق، يعني من جهة الاسم فهو آثم، سواء عند من قال يعني يقع أو قال لا يقع فهو آثم في الحالتين لكونه يعني قد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولهذا ابن عباس لما جاءه رجل وقال طلقت امرأتي ثلاثا قال عصيت ربك، قال عصيت ربك، يعني فهذا طلاق محرم من أيه. نعم، على رأي أخونا يقول شخص طلق امرأته اليوم ولم يراجعها ثم جاء من الغد فطلقها مرة ثانية، هذا يقع ولا لا يقع؟ نعم. طب هل هذا يعني إجماع ولا اختلاف؟ في اختلاف، في اختلاف هنا، يعني على رأي المذاهب الأربعة أنه يقع وعلى رأي ابن تيمية لا يقع. طبعا الأولى هذه واقع لا خلاف فيها عند الجميع، الكلام الاختلاف في الثانية، يعني الآن شخص طلق امرأته اليوم وجاء غدا فطلقها مرة ثانية وهو لم يراجعها بين الطلقتين، لم يراجعها بين الطلقتين لم يراجعها ماشي، فهنا طبعا الطلقة الأولى هذه واقع بإجماع العلماء لا خلاف فيها، لكن الكلام على الطلقة الثانية هذه قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، فهذه ابن تيمية يقول لا تقع طالما لم تنقض عدتها من الطلاق الأول، فإذا أي طلقات يوقعها أثناء العدة من الطلاق الأول تعتبر ملغاة، لكنه آثم بها، يعني جهة الإثم هو آثم بهذا لكن لا يقع عند ابن تيمية. أما المذاهب الأربعة يقولون تقع. نعم. هل يمكن أن تقع ثلاث طلقات سنية في لفظ واحد؟ لا يمكن، لا. لأنه محرم يعني منهي عن هذا. نعم. عند الغضب، أنت ما حضرتش معنا في أول الدرس. نعم. طيب الغضب إذا كان الغضب يعني يخرج عن التصور والإدراك، يجعله غير صحيح التصور والإدراك، يعني غضب شديد يخرجه عن وعيه أو عن إدراكه، فلا يقع الطلاق. أما الغضب المعتاد الذي يكون فيه في إدراكه ووعيه ويدري ما يقول ويقصده فيقع به الطلاق. طيب قال: والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة. إذن يستحب لمن طلق امرأته طلاقا بدعيا أن يراجعها، يعني من طلق امرأته وهي حائض أو طلقها وهي نفساء أو طلقها في طهر جمعها فيه، يستحب له أن يراجعها. وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها. وإذا راجعها يجب عليه أن يمسكها حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يطلقها طلقها. واضح؟ نعم تفضل. نعم. إذا شخص طلق امرأته طلاقا بدعيا في الوقت مرة وطلاقا بدعيا في العدد مرة، هل يجوز أن يأخذ في إحدى المرتين برأيه في المرة الأخرى برأي آخر؟ في الحقيقة يعني الجواب هنا أن حسب كون السائل هذا، هل هو يعني عامي ليس عنده شيء من العلم يستطيع به التمييز بين الأقوال، يعني وفهم مدارك الأقوال أو حجة هذا الفريق وحجة هذا الفريق والترجيح بينها، إذا كان كذلك فعليها أن يستفتي ويعمل بقول مفتي. أما إذا كان عنده يعني قدر من العلم يؤهله للاطلاع على حجة يعني كل فريق والترجيح بينهم، فيجب عليه أن يعمل بما هو راجح لديه، يعني سواء رجح، ممكن طبعا أحد يرجح المذاهب الأربعة في مسألتين، أو يرجح مثلا رأي ابن تيمية في مسألتين أو في واحدة منهم، حسب ما يظهر له من الدليل يعني. إن شاء الله. نعم. نعم، إذا كان الاختيار يعني نابعا من الهوى، يعني مجرد أن أحد الرأيين يعني يوافق هواه فهو يعمل بالرأي الذي يعني يوافق هواه، فهنا يكون آثما إذا كان الاختيار فقط مبنيا على الهوى. لكن إذا كان مبنيا على النظر في الأدلة والاقتناع يعني بحجة أحد الفريقين، فهذا الذي يجب عليه، أن الأصل أن الإنسان إذا كان يقدر على الاطلاع على حجة كل فريق ويقتنع بحجة أحد الفريقين يجب عليه أن يعمل بما اقتنع به. نعم. هل يجوز للمفتي أن يفتي فقط يعني بالرأي الذي فيه تيسير على الناس؟ في الحقيقة يعني هذا برضو متوقف على مدى اقتناعه بحجة أحد الفريقين. إذا كان مقتنعا برأي أحد الفريقين يعني والحجة يعني ظاهرة، فليس له أن يخالفه حتى لو كان فيه تعسير على الناس. لكن التيسير أنه ممكن أن يحيل إلى غيره، يعني يمكن أن يحيل إلى غيره أو يفتي بقول غيره، برضو فيه هنا يعني ممكن في المسائل الاجتهادية أنه لا يقول له يعني أفتيك بكذا، يقول له قال فلان كذا. كان بعض علماء السلف يعني يفعل هذا من باب التيسير يعني على السائل، إن في مسألة مثلا فيها رأيان فيسأل فيها، هو الرأي الذي هو يعني مقتنع به فيه تشديد يعني، فيقول له والله يعني قال الإمام أحمد كذا أو قال الإمام أبو حنيفة كذا، وينقل له قول إيه أحد المفتين يعني، أو أفتى الشيخ فلان بكذا، وكأنه يعني يحيله إليه، أو أنه يحيله إليه إذا كان شخصا يعني يعلم من يتبنى هذا القول مثلا من المفتين المعاصرين، ممكن يقول له يعني أنصحك أن تسأل الشيخ الفلاني. فهذه تكون طريقة يعني، لكن إذا كانت المسألة يعني غير يعني الحجج فيها متكافئة، أحيانا بعض المسائل تكون حجج الفريقين فيها متكافئة يعني، ليس فيها يعني قول يعني شديد الضعف وقول يعني حجة قوية يعني ظاهرة وكذا، إذا كانت الأقوال يعني متكافئة والحجة يعني متقاربة وكذا، فيمكن يعني يكون الإنسان عنده سعة في التيسير في هذا يعني، بالذات موضوع الطلاق يعني مرات كن الناس بحاجة يعني إلى رخصة وكذا، شخص مثلا لو أفتي يعني بالتطليق يكون فيه تعسير عليها أو كذا، إذا كان مسألة يعني فيها مجال للاجتهاد أو كذا يعني يمكن باب التيسير عليه حتى يعني لا يقع عليه ثلاث تطليقات يعني. شخص يعني عنده كثير من حالات الطلاق يجي مثلا طلق امرأته 10 مرات، مرة سكران ومرة غضبان ومرة في حيض ومرة مش عارف كذا ومرة، فالقصد يعني انه يعني ممكن في بعض الأحيان بيكون في مجال للتيسير، ممكن يحيله على من يفتيه مثلا في بعض هذه المرات أو كذا، إلا إذا كان يعني المسألة يعني واضحة وليس فيها مجال يعني للاجتهاد أو النظر، فخلاص يعني تقع عليه التطليق. نعم. المعاصرون الآن يعني هل يأخذون برأي ابن تيمية أو المذاهب الأربعة؟ منهم طبعا من يأخذ بهذا ومنهم من يأخذ بهذا، بس يعني المعمول به في قوانين الأحوال الشخصية في معظم البلاد الإسلامية أخذوا برأي ابن تيمية في هذه المسألة يعني، معظم قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد الإسلامية يأخذون برأي ابن تيمية في هذه المسألة يعني. في مصر مثلا قانون الأحوال الشخصية كله ماشي على المذهب الحنفي، بس بيجوا في مسألة الطلاق الثلاثة يأخذوا برأي ابن تيمية في هذه المسألة. طيب، قال قال ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله صلى أو الشيء للآية الكريمة قال ولقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع. فإذا من جهة العدد أن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني بعد كل واحدة من هاتين الطلقتين إما أن يمسكها بمعروف بأن يراجعها، وإما أن يسرحها بإحسان يعني يتركها حتى تنقضي عدتها ويخليها ويخلي سراحها ويطلق سريها، أو تسريح بإحسان، فهذا إيه يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، يعني إما أن يمسكها بالمعروف بمعنى أن يراجعها، وإما أن يسرحها بإحسان يعني يتركها حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة. فالقصد أن إيه أن يشرع التقيد يعني بهذه الصفة التي يعني أباح الله تعالى الطلاق بها. طيب، من جهة الحديث قال ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق رجل امرأته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني الله تعالى يعني أمر أن يكون الطلاق ثلاثا يعني متفرقات، يعني واحدة وبعدها يراجع أو يتركها ثم الثانية ثم الثالثة، أن تكون متفرقة، لا أن تكون يعني في لفظ واحد ولا في مجلس واحد. وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا، كان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا، يعني هذا باب التعزير، يعني لأنها معصية ومن حق الحاكم أن يعزر عليها ويعاقب عليها. قال: ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيظ وأمره بمراجعتها. فإذا هذا الطلاق البدعي من جهة الوقت، فإذا الطلاق البدعي سواء من جهة العدد أو من جهة الوقت فهو محرم. كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت، ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله. كان ابن عباس رضي الله عنه، هذا الأمر من أيام الصحابة رضي الله عنه، ابن عباس جاءه رجل وطلق امرأته عدد النجوم وكذا في الحديث في الأثر، فجاء إلى ابن عباس فقال: إيه يركب أحدكم حموقته، يركب أحدكم حموقته ثم يأتي يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يصنع لك ابن عباس؟ عصيت ربك وبانت منك امرأته. الحماقة يعني يرتكب يعني حماقته، يعني ثم يأتي يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يصنع لك ابن عباس؟ فيقول يعني لو الإنسان يعني تعلم يعني ما هي الطريقة الصحيحة للطلاق قبل أن يوقعه لما وقع يعني في حرج، ولما أحرج المفتين وأخذ يبحث عن مخارج يعني. قال: وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس، كلما أراد شيئا قال: علي الطلاق كذا وعليها. فليتق الله هؤلاء ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته وعدده المحددا. هذا كله من التلاعب يعني بكتاب الله تعالى، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله وأنا بين أصله، فجعل الطلاق يعني على اللسان يتلفظ به بغير حاجة وبغيرك. طيب، قال: وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألفاظ صريحة، هذا مهم يعني ألفاظ الطلاق، وما الذي يعني يحتسب وما الذي لا يحتسب. قال: القسم الأول ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره. اللفظ الصريح هو الموضوع للطلاق، يعني طبعا اللفظ في اللغة يكون موضوعا لمعنى، لكن أحيانا يستعمل في غير المعنى الذي وضع له. فهذه اللفظ الصريح في الطلاق والذي وضع لأجل الطلاق، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه، وما تصرف منه من فعل ماض كطلقتك، من فعل ماض كطلقتك، واسم فاعل كأنت طالق. الفعل الماضي إذا الشخص قال لزوجته طلقتك، هذا يقع طلاقا صريحا، واسم الفاعل كأنت طالق، فاسم الفاعل بيجي على وزن فاعل، يعني الحروف الثلاثة اللي الطاء واللام والقاف بتجيب منها على وزن فاعل، يعني بضبطها وتشكيلها وعدد حروفها طالق. واسم المفعول كأن يقول أنت مطلقة، اسم المفعول أنت مطلقة، اسم المفعول من الفعل طلق اللي هو المشدد، فهذا فعل يعتبر رباعيا من أربعة أحرف، فاسم الفعل هو بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، يعني الفعل المضارع يطلق، يطلق، فنيجي نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح الحرف اللي قبل الأخير مطلق. فلو قال أنت مطلقة هذا صيغة اسم المفعول. قال دون المضارع والأمر، مثل تطلقين واطلقي. تطلقين هذا مضارع، وأطلقي الأمر. واسم الفاعل من الرباعي كأنت مطلقة، إذا قال أنت مطلقة اسم الفاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق لأنها لا تدل على الإيقاع. إذا استعمل الفعل المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل اللي هو من الرباعي أنت مطلقة، فهذه لا يقع بها الطلاق. ماشي؟ طبعا لأن المضارع والأمر يدلان، المضارع يدل على يعني المضارع أصلا موضوع للحال والاستقبال، والأمر يدل أيضا على الزمان المستقبل. فالحال اللي هو المقارن للحظة التكلم، والاستقبال اللي هو ما بعد لحظة التكلم، والأمر يفيد الزمان المستقبل، فكأنه يعني تهديد بالتطليق في المستقبل. إذا قال تطلقين أو أطلقي يعني كأنه يعني ينوي إيقاع الطلاق في المستقبل لكنه لم يقع بالفعل. وأنت مطلقة هنا جعل الطلاق إليها، والتطليق ليس إيه، الزوجة لا تطلق وإنما تطلق، يعني الطلاق بيد الرجل. نعم، إذا كان ممن لا يحسن اللغة العربية واستعمل لفظا من هذه الألفاظ وقصد به الطلاق، فهذا يعتبر من ألفاظ الكناية في هذه الحالة. يعني إذا كان لا يحسن اللغة العربية واستعمل لفظا من هذه الألفاظ ونوى به التطليق يعني وقصد به التطليق فيقع في هذه الحالة. كذلك طبعا برضو استعمال اللهجات العامية، يعني إذا قال أنت طالق بالهمزة نعم في يعني هذا يقع به الطلاق عند جماهير الفقهاء، يعتبر صريحا أيضا. النية في موضوع الكناية، الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يفتقر إلى نية، يعني حتى لو قال هو لم ينوي به الطلاق وقع طلاق، لكن غير الصريح اللي هو الكناية هو لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق، هذا الفرق بينه. فإذا ألفاظ الطلاق منها صريح يقع به الطلاق ولو لم ينوي، فهنا جعل الصريح اللي هو لفظ إيه، طلقتك وأنت طالق وأنت مطلقة، فطلقتك وطالق ومطلقة، فهذه ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق. طبعا بعض الفقهاء يضيف إلى الألفاظ الصريحة، يعني في بعض المذاهب الفقهية يعني للشافعية وغيره يضيفون إلى الألفاظ الصريحة أيضا إيه، الفراق والسراح، يقولون إذا وما اشتق منها أيضا، يقولون يعني فارقتك أو سرحتك أو أنت مفارقة أو مصرحة، أو على أساس أنها استعملت في كتاب الله تعالى بمعنى الطلاق أيضا اللي هو إيه، فارقوهن بمعروف، وفي قوله تعالى أو تسريح بإحسان، فاستعمل التسريح والفراق وكذا بمعنى الطلاق في كتاب الله تعالى، فمن المذاهب الفقهية من يعدها أيضا من الألفاظ الصريحة، وبعضهم يجعلها من ألفاظ الكنايات. طيب القول القسم الثاني، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن. إن التخلية والبراءة يعني الألفاظ، التخلية اللي هي ترك، وبرية يعني من إنه يعني يبرأ منها، وبائن، البائن هو معنى المنفصل، يعني أنت بائن يعني منفصلة. وأنت حرة، أو اخرجي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، والحقي بأهلك وما أشبه ذلك. فهذه كلها ألفاظ كناية. طيب ما الفرق بين الكناية الصريح؟ هنا يقول: والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. خمسة اللي هم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأربعة من هؤلاء منهم ما عدا النسائي رووا هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإذا الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، إلا أنه إذا نواه نية مقارنة للفظ، لأن وقت التلفظ بهذا اللفظ كان ناويا في قلبه إيقاع الطلاق. يعني لو شخص يقول لامرأته اخرجي ونوى بها الطلاق وقع، لكن إذا قال اخرجي ولم ينوي الطلاق لا يقع. إذا قال الحقي بأهلك وقصد بها الطلاق وقع، إذا لم يقصد بها الطلاق لا يقع. قال: لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع، فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع. قال: إلا في ثلاث حالات. إلا في ثلاث حالات، هذه الحالات الثلاث يعني هنا يعني قامت فيها قرينة ظاهرة، قرينة يعني ظاهرة أنها إيه؟ تقوم مقام النية. الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته، تلفظ بلفظ ألفاظ الكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته. الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب، يعني في حال غضب من زوجته يعني. الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له بالطلاق، يعني قالت له طلقني فقال اذهبي إلى أهلك واذهبي إلى بيت أبيك. ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق ولو قال لم أنوه، لأن القرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق بقوله لم أنوه. طبعا هذا يعني ما رجحه المؤلف هنا، وفي الحقيقة يعني من الفقهاء من يقول أنه حتى عند حصول هذه القرائن طالما اللفظ من ألفاظ الكناية فهو متوقف على نيته، يعني يقول لك ربما يكون في وقت غضب أو خصومة وكذا ويتلفظ قل اذهبي لأهلك، ويكون قاصدا المعنى الظاهر لهذه الكلمة اذهبي لأهلك لا يقصد بها التطليق، أو هي سألته الطلاق قالت طلقني فقال اذهبي لأهلك، وفي نيته يعني أنها إيه حتى تهدأ الأمور وكذا ثم يحضرها وليس قاصدا بها التطليق ولا كذا. لذلك يعني لعله إن شاء الله حتى يعني في إذا توفرت هذه القرائن طالما اللفظ من ألفاظ الكناية فإنه يفتقر إلى النية، يعني لا بد من النية. قال: ويجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه. من أحكام الطلاق أنه يجوز التوكيل في الطلاق، سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة، وهذا اللي هو إيه ما يسمونه العصمة بيد الزوجة، وفي الحقيقة يعني هي العصمة أصلا في يد الزوج، لكن في يد الزوجة بمعنى أنه يمكن أن يوكل زوجته في تطليق نفسها إذا شاء. فهنا يعني ممكن الزوج هو الذي له الحق في التطليق يمكن أن يوكل زوجته في تطليق نفسها فتكون وكيلة عنه، فإذا شاءت تطلق نفسها منه بحكم هذا التوكيل. نعم. ويمكن أن يكون الوكيل أجنبيا، يعني شخصا آخر غير الزوجين يعني. قال: فيجوز أن يوكلها فيه ويجعل أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه، يعني إلا إذا كان وكله في الطلاق الصريح فقط ولم يوكله في الكناية، أو وكله في طلقة واحدة ولم يوكله في أكثر منها، فحسب ما يحدد له في التوكيل فيكون مأذونا له في حدود ما أذن له. وبعدين من أحكام التوكيل بصفة عامة، وعليكم السلام، من أحكام التوكيل أنه يجوز أن أنه التوكيل من العقود الجائزة، ليس من العقود اللازمة، من العقود التي يمكن فسخها من أحد الطرفين، فمن حق الموكل أن يفسخ التوكيل. فلو أن رجلا يعني قال لزوجته، لذلك تعبير العصمة بيد الزوجة يعني هو تعبير يعني غير دقيق من الناحية يعني الفقهية، لأنه هو عبارة عن توكيل لها في تطليق نفسها، والموكل من حقه أن يفسخ التوكيل. يعني زي بالضبط لو وكلت شخصا أن يشتري لك سيارة مثلا، وكلت شخصا أن يشتري لك سيارة ومثلا أعطيته مثلا $5,000 ولا كذا، وقلت له اشتري لي سيارة ولا 10,000 ولا، بعدين بدأ لك غيرت رأيك وبدأ لك أن تفسخ هذه الوكالة، جيت بعد يوم أو يومين أو كذا وكان لسه لم يشتري السيارة، وقلت له خلاص أنا غيرت رأيي ورد إلي الأموال ولا تشتري لي شيء، فتكون وكالته قد انفسخت في هذه الحالة. فنفس الشيء يعني إذا وكل سواء يعني شخصا أجنبيا أو وكل زوجته في تطليق نفسها ثم بدا له أن يلغي التوكيل، فمن حقه أن يلغيه، ومن لحظة إلغائه لو طلقت بعد إلغاء التوكيل لا يقع الطلاق. يعني لو جاء مثلا أعلمها من التوكيل أنه سحب منها هذا التوكيل وطلقت نفسها بعد أن ألغي التوكيل لا يقع، لكن لو طلقت نفسها أثناء سريان الوكالة فيقع التطليق. توكيل غير قابل للإلغاء هذا غير صحيح، يعني شرعا أي توكيل شرعا فهو قابل للإلغاء. إذا طلقت نفسها الرجعة بحق الزوج يعني بيد الزوجة، ولا يعني حتى لو طلقت نفسها باعتبارها وكيلة عن الزوج. نعم. التوكيل لا يحتاج إلى شهود، يعني يمكن أن يوكلها بغير إشهاد، وأما التطليق فيحتاج إلى إشهاد، ليس بالضرورة الشهود يحضرون لحظة التطليق ولكن يعلمون به لاحقا. تفضل. إذا أيوة لا، إذا الزوج يريد أن يطلق له أن يطلقها، يعني هي لها الحق، يعني كل تصرف يعني وكلت فيه غيرك يمكن أن تقوم به بنفسك أو تترك وكيلك يقوم به، فلو قمت به بنفسك وقع، يعني هو الحق الأساسي هو له. نعم. نعم. لا، إذا أراد هو أن يطلقها رغم أنه وكلها في تطليق نفسها ولم تطلق نفسها، وأراد هو أن يطلقها يمكن أن يطلقها لأنه ما زال هو صاحب الحق في التطليق. نعم. تقول طلقت يعني تقول طلقت نفسي يعني من لا لا لا طلقت نفسي من فلان يعني نعم. ما معنى خطيب؟ يعني هل عقد عليها ولا خطبة من غيرها؟ خطبة من غير عقد، خطبة من غير عقد خلاص أصلا ما وقع الزواج، يعني إذا فسخها أحد الطرفين ثم أراد أن يخطبها مرة أخرى فله ذلك يعني، ولا يقع يعني الطلاق قبل الزواج لا يقع. لو شخص يعني لم يتزوج بامرأة، خطب امرأة ولم يعقد عليه وطلقها، مهما طلقها لا يحتسب هذا التطليق، ويجوز أن يتزوجها مرة أخرى يعني مرة أولى يعني. نعم. نعم، إذا المرأة اشترطت أن يكون العصمة بيدها أو الطلاق بيدها، فإذا وافق الزوج فيكون توكيلا كما ذكرنا، يعني يكون هنا تصوير الفقهي للمسألة أنه يعني توكيل الزوجة في تطليق نفسها، ومن حقه إلغاء هذا التوكيل يعني بعد ذلك متى شاء، إذا يعني قبل أن تعمل به يعني. طبعا التوكيل يعني من حق الموكل أن يلغي التوكيل إذا الوكيل لم يتصرف بناء على هذا التوكيل، لكن مثلا زي ما لو وكلت شخصا في شراء مثلا سيارة، إذا اشتراها خلاص ليس لك أن تلغي التوكيل في الشراء طالما يعني تصرف بموجبه فيما أذن له في التصرف نفسه، لكن قبل أن يشتريها ممكن تلغي التوكيل وتمنع هذا الشراء. نفس الشيء إذا وكل امرأته في تطليق نفسها، إذا لم تطلق نفسها فلك أن تلغي التوكيل، لكن إذا طلقت وقع الطلاق. واضح السؤال؟ تفضل. فلها أن تطلق نفسها طالما لم يلغي هذا التوكيل يعني. يمكن أن يلغيه بعد ذلك. نعم. لا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.